النوع الأول هو تقييم معرفة الأسباب عددا من الأديان، أولها قوله رحمه الله تعالى: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن التوحيدي، إذ هو من كل الأوامر أعظمه، وهو نوعان لا يمكن يفهمهما. إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى، صفاته العلى، وأنه رب الجليل الأكرم، الخالق البارئ والمصور، باري البرايا، منشئ الخلائق، مبدعه بلا مثال سابق، الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء، الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العظيم، علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضباط والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. ثم أتينا إن شاء الله نبتدئ من قوله تعالى: ومع ذا الخلق مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للخلق والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في علوه، وهو القريع جل في علوه. يريد في هذا المقطع إثبات معية الله عز وجل، المعية العامة التي هي معية علم وإحاطة وإدراك، ومعية خاصة، معية النصرة والتوفيق والتسديد، فليست معيته سبحانه تنافي علوه وفوقه، وهو معكم أينما كنتم، إلا وهو معهم أينما كانوا. لا ينافي هذا علو الله الثابت في الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فهذا القمر مخلوق صغير يدور في الفلك، والفلك في العلوم، ومع ذلك لا زال الناس يقولون: سافرنا والقمر معنا. لا مانع، فأن المعية هنا بمعنى المقارنة لا بمعنى المخالطة والممازجة والالتصاق. عسى ربنا سبحانه وتعالى أن يختلط بأحد من خلقه، أو يكون في ذاته شيء من خلقه، بائن من خلقه، مستو على عرشه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. فنثبت المعية حقيقة، ومع ذلك نثبت العلوم، لأنه لا منافاة. والله سبحانه وتعالى هو الذي وصف نفسه بالعلوم والفوقية والظهور، وأن الأشياء تنزل من عنده، وأن الملائكة تعرج إليه، والأعمال تصعد إليه، ومع ذلك هو الذي وصف نفسه بأنه مع خلقه، فهو معهم بعلمه، وهو معه بإحاطته وإدراكه، لا منافاة. فمن أجل هذا أراد أن يقرر هذا الأصل: إثبات علو الله من جهة، وإثبات معيته من جهة، لأن هناك طوائف استغلوا آيات المعية ففهموها فهما خاطئا، وظنوا أن الله مع الخلق بذاته. وهذا يلزم منه أن يكون في المواضع النجسة، عسى ربنا أن يكون كذلك، وأن يكون في أجواف السباع والوحوش وحواصل الطير فإنها أماكن، وأنه يزداد بازديادها وأنه ينقص بنقصانها. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الجارية أين الله فأشارت أنه في السماء. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام فهم الآيات، آيات المعية، كما فهم هؤلاء المعطلة، لما أقر الجارية أن الله في السماء. لماذا يقرها أن الله في السماء وهو يعلم أن الله مع الخلق بذاته حشر كلمة؟ فهو سبحانه وتعالى فوق العرش بذاته لا يختلط بخلقه ولا يمازجهم في أماكنهم ومحالهم. أما قوله سبحانه والذي في السماء إله وفي الأرض إله، فمعناه هو الذي يعبد أهل السماء ويعبد أهل الأرض، إله بمعنى مألوه، مألوه في السماء يعبد ومألوه في الأرض يعبد. وليس معناه أنه في السماء بذاته وفي الأرض بذاته، هذا غير صحيح. فلماذا النبي عليه الصلاة والسلام لما يخاطب الصحابة ويقول لهم هل بلغ، فيقولون نعم، فيفعل كذا، يعني يا من عرش في السماء وهو فوقه مستوين، اشهد على هؤلاء الذين في الأرض. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يدعو الله يفعل هكذا، يمد يديه إلى السماء؟ لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يرجو أن تحول القبلة كان ينظر إلى السماء؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء. لماذا ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بالعلو والفوقية وغير ذلك من النصوص التي تدل على علوم؟ لماذا ندفن ونمحو نصوص العلو والفوقية وننظر في آيات المعية ونفهمها فهما خاطئا؟ لماذا؟ ما الداعي لهذا الفهم المعكوس والنظر الخاطئ؟ لماذا؟ لماذا لا نفهم الفهم الصحيح؟ نثبت العلو على جهة والمعية على جهة أخرى، ولا مانع إذا كان يعقل علو المخلوق والمعية أيضا المخلوق من باب أولى في حق الخالق. لا زال القائد في غرفة العمليات يقول لجنوده أنا معكم، أقدموا أنا معكم، تقدموا أنا معكم، وبينه وبين الجنود آلاف من الكيلوات. أليس الرجل في طرف أمريكا وآخر هنا وذاك يقول أنا معكم في الهاتف؟ أليس الوالد يكون في أعلى الأدوار من البيت ولده في الشارع يقول اذهب وأنا معك؟ وأين هو من ذاك؟ ثم لماذا نترك لنا السلف ونحن محجوجون به ونأخذ بفهم الصوفية طارة وبفهم الأشاعرة طارة وبفهم المعتزلة طارة أخرى ونضرب كتاب الله بعضه بعض؟ لماذا لا نعمل الآيات كلها معا كلها سويا؟ فإن أهل البدع ينظرون بنظر أعور الذي يرى في جهة ولا يرى الجهة الأخرى، وأما أهل السنة فينظرون نظرة البصير السليم فيرون هنا وهناك فيجمعون بين النصوص ولا تعارض بينها، ولو كان من عند غير الله لوجدوا في اختلاف كثيرا. وحيث جاء كتابنا من عند الله فليس في تعارض ولا في وليس في تناقض. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أطفالها؟ والذي في السماء إله وفي الأرض إله، والله في السماوات والأرض يعلم سركم وجهركم. نفس الأمر، نفس المعنى، نفس المعنى، يعني هو الله في السماوات معبود وهو الله في الأرض معبود. ولذلك الناس الذين خلقوا أهل السنة والجماعة طائفتان، طائفة قالوا هو في الأرض بذاته وليس في السماء سوى الزمان، وطائفة قالوا هو في السماء بذاته وفي الأرض بذاته. وأهل السنة والجماعة قالوا لا، هو فوق العرش بذاته، تشير إليه بالإشارة السنة، إذا دعوته وحاط إليك إليه تثبت له العلو الفوقي، لأن السفل نقص. لو كان مع الخلق بذاته إذن يلزم أن يكون في السفل، والأمام ويلزم أن يكون أمام ويمين وشمال، صح؟ طب الأمام واليمين والشمال والخلف نقص، والسفل نقص، لأنه لو كان يمين وشمال وأمام وخلف إذن بيساوي المخلوق. الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء والسماء البصير. إذن هناك بارك الله فيكم معارضة ومخالفة لكتاب السنة، لزوم منهج المعطلة، لزوم منهج الصوفية، مخالف لكتاب السنة أولا، ومخالف لإجماع السلف، ومخالف للمعقول، ومخالف للفقه، ويلزم عليه لوازم فاسدة يلزم من النقص، نسبة النقص لله. ثم الذين قالوا هو في الأرض بذاته ما وقفوا عند حد، تطورت بهم البدعة فقالوا بالحلول والاتحاد، فقالوا بلا الحلول والاتحاد، وقالوا هو كل شيء ترى أمامك، العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن كنت رب فذاك عبد، إن كنت عبد فأنا، وإن كنت عبد فذاك رب، وإن كنت عبد طيب، إن كنت رب فذاك عبد، إن كنت عبد فذاك رب، فأنا يكلف، متى يكلف الرب؟ إذا الذين خلقوا حلول الاتحاد في النهاية، إذا الأنبياء ما لهمش حاجة، والقرآن ما فيش داعي منه، ولماذا تفرض علينا الصلوات؟ ما إذا كان العبد رب، هل حد يكلف الرب؟ كلام معلوم بطلانه من الدين بالضرورة، البديهة معلوم بطلانه، ولا فرق بين الأخت والأجنبية، ولا بين الأم والمرأة من الأجنبي، ولا بين الأم والأخت ولا الأخت والعمة والخالة وأي دمشق. ليه؟ وهذا هو الذي قال به الحسين الحلاج وابن عرف الحاكم. إذا بارك الله فيكم، لابد من إتقان هذا الباب، هذا باب المعتقد. بعضهم مثلا مع بعض الصوفية يقول الله سبحانه وتعالى حديث الكرسي، يقول يعني كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله الذي يمشي بها، ونسوا أول حديث ما تقرب إلي عبدي بشيء من ما أحب إليه مما افترضت عليه، ولا تقرب إليه بشيء أحب إليه، يعني بعض القضاء إلا بالنوافل ولا زال عقلي يتقرب إليه إنه حتى فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمعه وبصره الذي يبصره ويده الذي يبطش به ورجله الذي يبطش به يمشي به. طب الأخير بقى نسي الأخير نسي أول حديث ونسي آخر حديث أولهم ضدهم ومش فاهمين النص الصحيح وآخر الحديث كذا ولئن سألني لأعطيه. إذا في سائل في مسؤول وفي عطية ولئن استعاذني لأعيذن الحمد لله. إذا في مستعيد وفي مستعاذ به في فرق اهو معنى قوله عز وجل كنت سمعه الذي يسمع به ان الله يوفق سمع الولي فلا يسمع الا خير ويوفق سمعه الى الصواب وبصره الذي يبصر به معناه يسدد بصره فلا يرى الا خير يسدد يده فلا تفعل الا خير يسدد رجلاه فلا تمشي الا بخير هذا معناه. وبعضهم يزيد زيادة أجعله عبدا ربا لي كل شيء كن فيكن بعدين ماذا بقي لله ها نسأل الله كل هذا لأن البدعة لا تقف عند حد. البدعة أولها كلمة وأخرها نحلة ملة ومذهب عقيدة ومنهج وتنظير وقواعد وأصول. البدعة تبدأ صغارا ثم تكون كبارا مسائل كبيرة عليها ولاء ومرار. شوف ازاي تطرقت بهم وتطورت بهم وترقت بهم البدعة من طور الى طور معنا يا اخوة. فلذلك يقول ومع ذا مطلع ومع ذا مطلع إليهم يعني على رغم إثباتنا للعلو الفطية هو مع ذلك مطلع عليه ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. شكرا إن ربي قريب مجيب. قرب قال ومع ذا مطلع إليهم هو الذي رجع حين تقوم وتقلبك في الساجدين سبحانه وتعالى وهو معهم إذ يميتون ما لا يرضى من القول معهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون شوف كيف إذا كل هذا يا إخوة يدل على معية الله عز وجل ومعية علم وإحاطة. إذا نحن ممكن نفرق بين العلو والاستواء تمام بين العلو والاستواء والحاجة وبين المعية العامة ومعية المخصصة. أول حاجة العلو والفوقية من سيفرق بينهما؟ العلو الفوقية والاستواء ما الفرق بينهما؟ بسم الله العلو والفوقية صفة العلو صفة ذاتية الاستواء صفة فعلية تمام العلو فرق ثاني العلو عام على كل شيء والاستواء خاص بالعرش معنى في فرق العلو ثابت بالقرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة معنى الاستواء ثابت الكتاب والسنة والإجماع. معنى جميل، خلاص فرقنا الآن بين العلو والاستواء، أي الفرق بقى بين المعية العامة والمعية الخاصة؟ المعية العامة تشمل جميع الخلق. أحسن، جميل. والمعية الخاصة خاصة إما بعض الصفات أو بعض الأشخاص، إما بالأوصاف وإما بالأشخاص. بالأوصاف زي إيه؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع المتقين، إن الله مع الصابرين، معنا. ومن هذا القبيل. والأشخاص إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وعلى رسوله وأيدهم جنود لم تروا. طيب، إنني معكما أسمع وأرى. قال كلا إن معي ربي سيهدين. معنى يا إخوة؟ إن معي ربي سيهدين. تمام. طيب، إذا الآن المعية معية خاصة ومعية عامة، ومعية خاصة بخاصة، خاصة بخاصة متعلقة بإيه؟ بأشخاص، والخاصة بالأوصاف. طب والعامة بكل الخلق؟ العامة بكل إيه؟ الخلق. معنى يا إخوة؟ طب إذا نظرتم إلى المعية في اللغة، طارة تفيد المقارنة والمصاحبة بدون اختلاط ولا امتزاج، وهذه هي المقصودة في صفات الله عز وجل. معنى أحيانا أنت تقول زيد مع القوم، يعني مصاحب لهم مختلط بهم. معنى وحين تقول حليب الشاي مع الشاي، حليب مع الشاي، ما بتعبرش التعبير ده؟ حليب مع الشاي ولا حليب الشاي؟ تقول حليب الشاي لا، بلاد العرب بيقولوا حليب مع الشاي، يعني اختلاط امتزاج، صح؟ فأحيانا تأتي معه تفيد مطلق المقارنة، هي المقصودة في المعية في صفات الله. أحيانا تأتي معه تفيد الاختلاط، عرفتم؟ إذا لما نقول بنسبة المعية لها مقصودة إيه؟ مطلق المقارنة والمصاحبة بدون امتزاج واختلاط، وإلا صحيح تأتي المعية بمعاني أخرى لها معاني كثيرة، عرفتم؟ يعني فلان مثلا معاه عفش، مثلا فلان معاه عفش راكب طيارة ومعاه عفش، طب العفش في ذيل الطيارة هو في الأمام، ما يلزمش برضه إنه إيه ملاصق له، مش إحنا بنقول كده؟ فلان مسافر ده معاه عفش يعني في ذيل الطيارة وهو في الأمام، وبنقول فلان معه زوجته يعني في عصمته، وإن لم تكن معه وقفة يعني معه مثلا ميمون يعني في عصمته، فلان معه زوجتان، مش عارف ممكن؟ فلان معه زوجات، معه ثلاث زوجات، معه أربع زوجات، معه بمعنى إيه؟ في عصمته. المصاحبة المقربة، وإن لم يكن معه في المجلس الآن. معنى يا إخوة؟ ومن هذا القبيل، إذا كلمة معه في اللغة لها معاني عدة، أصلها إيه؟ مطلق المقارنة والمصاحبة. ده معنى من المعاني، مش كل المعاني. بدليل الرجل بيكلمك من امريكا يقول لك انا معاك بالهاتف، وهو جسده فين وانت جسدك فين؟ ضعيف. وبتقول سافرنا والقمر معنا، القمر معنا مع انه في الفلك يدور وانت في الارض، والقائد يقول للجنود انا معكم. طب انت بتسمعش صوت العرب؟ معكم صوت العرب. هم فين انت فين؟ ها مفيش اذان صوت العرب؟ ما عادش مفيش اذان الان صوت العرب. صحيح انا معلش لسه فين فعلا؟ معكم صوت العرب، معكم الفنانة فلان. صار كده. طب هي معانا ولا احنا معاها؟ مية ميتة حتى، صح؟ مش ده بس، ما هي ميتة. بيقول لك معكم الفنانة مش عارف ايه. اذا في حاجة اسمها مطلق المصاحبة. مطلق ايه؟ مطلق المصاحبة، مطلق المقارنة. ما يلزمش مخالطة. هي هذه مقصودة في صفات الله عز وجل، المعية الحقيقية معناها كده. معنى يا اخوان؟ إذا كان هذا في حق المخلوق معقول من باب أولى بحق الخالق سبحانه وتعالى. معنى يا اخوان؟ طيب بارك الله. طب نقرأ الأبيات المتعلقة بالمعية. يقول ومع ذا مطلع إليهم. كلمة ذا تعود على عند محمد كمان صاحب مدرام. ها مدرام مطغر. لا مع ذا كلمة ذا بس ذا اسم الشاطر يعود عليك. لو عرفت لك عشرة دنانير. ذا إشارة إلى العلو، العلو السابق في الأبيات الأولى إلى الفوقية والعلو. ومع ذا يعني مع هذا العلو والفوقية مطلع مطلع إليهم. معنى يا إخوان؟ طيب علمه مهيمن عليهم. إن الله كان عليكم رقيبا. معناه ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم وذكره للقرب والمعية. شوف في الآيات لم ينفي للعلو وال فوقية، فإنه العلي في دنو لتحفظه، فإنه العلي في دنو وهو القريب جل في علو. سبحانه وتعالى قال حي، انتهينا من هذا الفقر خلاص. حي وقيوم فلا ينام. وجل أن يشبهه الأنام. حي وقيوم له الحياة التامة المطلقة العامة الشاملة التي لا تنقص شيئا. فنفع نفس الموت، ونفع نفس النوم، ونفع نفس السنة لكمال حياته سبحانه وتعالى. حي قيوم في كم موضع في القرآن لو عرفتم؟ في ثلاثة مواضع. في البقرة موضع، آل عمران موضع، طه موضع، ثلاثة مواضع. يلا الله في البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة. آية آية الكرسي. طيب أول آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب وعنت الوجوه في طه الحي القيوم فلا آية فالآيات هذا الآيات فقد قضى الحالق أي ومن يعمل من أحسن وعنت الوجوه الحي القيوم وقد إيه وعنت ها قد قضى من حمل الظلم. جميل. حي لكمال إذا كمال حياة، حياة لم تسبق بعد ولا فناء ولا زوال. لم يزل حيا سبحانه وتعالى. لم يزل إيه؟ حيا. حي من الحياة أو من الحياء؟ من الحياة. من الحياة بالتاء. إنما الحي من إيه؟ من الحياء. على إن الله حي ستير في الحديث. معنى حي. طيب حي جميع الصفات الذاتية تعود إليه. مدار الصفات الذاتية على صفة الحياة. طب القيوم صفة فعلية، جميع الصفات فعلية تدور عليه. قيوم قائم بنفسه مقيم لغيره. قيوم أو قيام أو قيم بمعاني متقاربة. حي وقيوم فلا ينام، أهم فلا ينام تأكيد لصفة الحياة، تأكيد لنعت دوام الحياة، لأن الذي يجوز عليه النوم يجوز عليه عفوا الذي يجوز عليه الموت يجوز عليه النوم. لا تأخذه سنة ولا نوم، الحمد لله. ليه؟ لأن من يأخذه النوم محتاج إليه، ضعيف. القصة عندكم في التفسير تذكر أن موسى عليه السلام سأل ربه كيف لا تنام، فقال خذ قارورتين ثم استمر سائرا لا تغمض عينيك. ففعل موسى هذا، فجاءه النعاس فاستفقت تلك القارورتان ببعضها، ثم استيقظ موسى عليه السلام. هذا من الإسرائيليات، لأنه يستحيل أن موسى عليه السلام يجهل أن ربه لا ينام. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل النهار قبل الليل وعمل الليل قبل النهار. إن الله لا ينام ولا ينبغي، يعني محال عليه، يمتنع في حق أن ينام، لأن النوم ضعف وعجز وحال. النوم في حق المخلوق كمال، صح؟ حق المخلوق كمال، وفي حق الله نقص. لو المخلوق ما نمشي كده كم ليل يقولوا ده تعب، ده مزاجه تعبان مضطرب ودوه المستشفى أرق، جيبوا له منوم، جيبوا له حبوب، جيبوا له أدوية، جيبوا له كذا، جيبوا له كذا، يعالج الأرق. أما في حق الله كمال أنه لا ينام. وما ينفعش واحد من الدعاء يقول لك مثلا انتوا نايمين ازاي والله سهران. تعبير سهران دي غلط، لم يرد لا في الكتاب ولا في السنه. انما سهران دي تعبر عن المخلوق لا باس، انما الخلق لا ينفعش. انتوا نايمين ازاي والله ينفعش. انتم ازاي تنامون وتغفلون عن طاعه الله والله ينزل في الثمر في الاخير. صح، تعبير صح. أنا وتوكل على الحي الذي، شوف إذا كنت تعلم أن معبودك حي لا يموت فأنت تكون مطمئن البال مرتاح الخاطر. وتوكل على الحي الذي لا يموت، تعبد حيا قيوما كريما يعطي يستجيب يسمع نداءك يسمع قولك يرى مكانك يشرع لك الأحكام يحل لك الحلال يحرم عليك الحرام. تعبد إلها له العلو والفضل، تعبد إلها قويا. شو اللي بيدعو البدوي ولا بيدعو الحسين ولا بيدعو شو بيعبدوا من ولا بينادوا من، بينادوا الضعيف. إن تدعوهم لا يسمعوا دعائك، ها؟ نعم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءك. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وأنت هم محتاجون إلى دعائك، ليسوا في مقام من تدعوهم من دون الله، عرفتم؟ ومع ذلك أنت ترى الناس ينذرون لهم النذور الصدقات، صناديق الممتلئة لمن؟ لعظام رفع، صح؟ والفقراء من المسلمين اليتامى والمساكين الأرامل يجدون شيئا. حتى قال القائل أمواتنا أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات. طب أنت بتدعو هذا من غير غير من غير لا إله إلا الله من دون ما إله، هل أنت محتاج إلى هذا؟ ألست مع الله سبحانه وتعالى؟ فلا تعلق قلبك بهذا الضعيف المخلوق. نعم، فلا تدعو من دون الله ولا تستغيث به، فإنه ضعيف فهين لا يملك لك نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا ولا رزقا ولا إنجابا ولا ولدا ولا نجاحا ولا فلاحا ولا رشدا، إنما الذي يملك هذا هو الله سبحانه وتعالى. حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام تعالى وتنزه أن يماثله الخلق، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. هل تعلم له سميع؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. طيب، لا تبلغ الأوهام كنها ذاته، الأوهام جمع وهم وهي الظنون والأحداث والتخمينات، كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك. نعم، لا تبلغ الأوهام كنها ذاته ولا يكيف الحجى صفات. الحجى بارك الله فيكم مفرد أحجاء، والأحجاء هي العقول، الحجى هو العقل. ولا يكيف الحجى يعني لا يكيف العقل صفات، يعني لا يجوز أن يكيف العقل صفات، لأنك تعلم معاني الصفات ولا تعلم كيفيات الصفات، فكيفيات الصفات مما استأثر الله بعلمه. ولذلك العلماء يقولون ثلاثة أمور وركائز في باب الأسماء والصفات: إثبات بلا تمثيل، هذا الأول، والثاني تنزيه بلا تعطيل، الثالث قطع الطمع من معرفة الكيفية. إذا كان الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وعقلك لا يستطيع الوصول إلى معرفة كيفية ما في الجنة، فما بالك بكيفيات صفات الله عز وجل. من باب أولى قال: لا تبلغ الأوهام كنها ذاته ولا يكيف الحجى عن العقل. صفات باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد، باق في إثبات صفة الدوام والبقاء لله، فلا يفنى كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، باق فلا يفنى ولا يبيد، البيت قريب من الفناء في المعنى، ولا يكون غير ما يريد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لنا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، إن كل شيء خلقناه بقدر، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وكل شيء قدرناه تقديرا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. خلق أو قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. نعم، لأن سبحانه وتعالى هو المدبر والمقدر والعليم الخبير سبحانه وتعالى. باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا غير ما يريده. أراد الخير والشر، أراد الهداية والغواية، أراد الغنى والفقر، أراد العافية والمرض، فكان معناه كل ما أراده كونا فلا بد أن يقع، حتى العجز والكيس بقدر. فلان عاجز في التفكير، فلان كيس في التفكير، هذا بقدر وهذا بقدر. حتى العجز والكيس، قدر كم تعيش من السنوات، قدر كم تأكل من الأكلات، قدر كم تسير من الخطوات، قدر هل تكون سعيدا أو تكون على عكس ذلك، قدر هل تعيش غنيا أو تعيش فقيرا، قدر هل تكون معافا في بدنك أو غير ذلك، ولا يكون غير ما يريد، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علم، ففي العلم يجري الفتى المسلم، على ذا مننت وهذا أعنت وهذا خذلت وذا لم تر، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن، ولا يكون غير ما يريد، لا مانع لبعض ولا معطي لما منع، لا فاتح لما أمسك ولا ممسك لما فتح، وأرسل سبحانه وتعالى، لو اجتمع الخلق كلهم على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمع كلهم على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال ولا يكون غير ما يريد، ولذلك ظل في هذا الباب باب الإرادة والمشيئة والقضاء والقدر طوائف، فطائفة يقال لها القدرية وطائفة أخرى يقال لها الجبرية، فالقدرية أصلهم القدرية الغلاة أتباع معبد الجهني الذين قالوا إن الله لا يعلم من أشياء إلا بعد وقوعها، فأنكروا العلم الأزل السابق، ثم أعقبهم في هذه البدعة قوم يقال لهم المعتزلة، قالوا إن الله عز وجل لا يريد أفعال العباد من خير وشر ولا يخلقها، وطائفة منهم كذلك قالوا لا، الله يريد الخير فخلقه، والعبد يريد الشر فخلق العبد فعل نفسه، فأثبتوا خالقين مع الله سبحانه وتعالى. فطائفة من المعتزلة يقولون الخالق لا يخلق أفعال العباد لا خير ولا شر، وطائفة منهم قالوا لا، الخالق يخلق الخير والعبد يخلق الشر. إذن مقالتهم هذه مفادها أن العباد يخلقون أفعالهم، العباد يخلقون أفعالهم، وهذا منافي للحق الذي عليه أهل السنة والجماعة. والجبرية أتباع الجهم بن صفوان قالوا لا، العبد مجبور وليس له إرادة ولا يفعل شيئا، الذي يريده الله والذي يفعله الله، فآلت بدعتهم إلى أن العبد مجبور مسير مقبور لا يفعل شيئا باختياره أبدا، تعالى الله عن ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى خلق للعبد اختيارا وإرادة ومشيئة. قال الله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال فاتقوا الله ما استطعتم، أثبت العبد استطاع، وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أمركم به فأتوا منه ما استطعتم، وقال ربنا تبارك وتعالى من قبل أن تقدروا عليهم، أثبت قدر العبد، أثبت قدر العبد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إن العبد قدرة وله مشيئة واختيار، لكن كل هذا بعد إرادة الله واختياره ومشيئته، إذن أهل السنة والجماعة وسط بين الضلالتين ونور بين ظلمتين وحق بين باطلين. قالوا للعبد مشيئة واختيار وإرادة، لكن بعد إرادة الله ومشيئة الله، بدليل لو أن العبد اعتدى على رجل آخر فلطم وجهه فإن الملطوم يلومه ويعنفه ولا يقبل منه لو قال له أنا مجبور، ولو هتك عرض أخيه لعوقب، لأنه فعل هذا باختياره ليس لكونه مجبورا أو مطلوبا. وترى الرجل الذي أقبل على الفحشة، فحشة الزنا مثلا، أقبل عليها باختياره وينزع باختياره. إذا له اختيار، له مشيئة، له إرادة، ومن أجل هذا يعاقب، من أجل هذا يعاقب. لكن من الذي خلق فيه القوة البدنية والإرادة القلبية؟ هو الله، وهداه وعلمه، هداه النجدين وعلمه الخير والشر. وأما ثمود فهديناهم، أي علمناهم، هديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فاستحبوا الشر على الخير، واستحبوا الكفر على الإيمان. ومالت أنفسهم، ومالت أنفسهم، نعم، أنت ربما مثلا تعطي ولدك هذا 100 جنيه والآخر ما تأكله، ليه أنت حاسس من ذلك وعطيته؟ يعني على فرض صحة هذا شرع، لكن كمثال ممكن هذا ما تعطلوش، لأن ممكن أنت عارف لو أعطيته 100 هيروح في مصايب المصايب، والآخر أعطيته 100 وأنت عارف أنه هيتصدق منها وهيشتري منها وينفق على زوجته منها وما إلى ذلك. معنى ليه؟ أنت خبرة ومعرفة، عارف ده ما يل الشر مثلا، هيستعمل المال في معصية الله وفي الفواحش وفي المجون، وهو سفيه. معنى طيب، وانت نويت ان تعطي السفيه مالا، ليه؟ لان ما عندك حسن التصرف. لما تمنعه انت محق في هذا او غير محق؟ محق. حكمة ولا ما حكمة؟ خبرة ولا ما خبرة؟ خبرة. فكيف بالحكيم الخبير سبحانه وتعالى؟ من باب أولى عز وجل قال باطن فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريده، يعني أنت تريد وأنا أريد، ولكن إلا ما يريد الله عز وجل. كم من واحد يا إخواننا يروم شيئا ويعزم عليه ولا تتيسر له أسبابه. كم من واحد مثلا يريد فيزا، يريد أن يمشي من السعودية ويكافح وينافح يمين يسار لا تتيسر. وكم من واحد ما يبذل هذا الوسع ويأتي هذا الشيء، أليس هذا دليل على ضعف البشر وإرادة البشر؟ يقولون كيف عرفت ربك؟ لبعض الناس قال عرفته بنقد العزائم، بنقد العزائم. كم من واحد عازم يعمل مشروع، صح؟ هازم، لو تقول له اصرف نظرك اصرف تفكيرك لا يمكن، في لحظة حصل غير رأيه، مش ده بيحصل؟ كيف عرفت ربك؟ قال بإيه؟ نقد العزائم. انت بتكون عازم على حاجة لا ينفذ إلا ما أراده الله سبحانه. قالوا لبعضهم كيف عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم. ذكرنا بعض الأمثلة بهذا. ومن ذلك أيضا قد يعزم الرجل على خطبة امرأة كاد يعني قرب الأمر قاب قوسين أو أدنى، ومع ذلك لو اجتمع الناس عشان يصرفوه ما بينصرفش، هو مصره عزم في لحظة إذا به ينصرف. من الذي دبر هذا الشيء؟ هو الله سبحانه وتعالى. كيف عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم. كم من إنسان عازم على مشروع ما، مشروع 100% كاد أن ينفذ هذا المشروع فعلا، وكاد أن يدخل قدمه فيه، لو اجتمع الناس على أن يصرفوه لا يمكن، في غمضة عين بلمحة بصر إذا به غير رأيه. كم الرجل عازم على سفر 100% كاد أن يركب السيارة، يضع رجله في الغرز ليمتطي دابته، ومع ذلك إذا به ينصرف. يدلكم هذا على ضعف ابن آدم؟ يدلكم على هذا أن تدبير الله هو المسيطر المهيمن الغالب معنا؟ ولا ينفي هذا أن المخلوق إرادة واختيارا ومشيئة وقدرة وغير ذلك مما قررنا. والعلماء يقولون إرادة الله قسمان، إرادة كونية قدرية معنا؟ خلقية، وإرادة أمرية دينية شرعية. الأولى لا يلزم أن يحبها الله، لا يلزم أن يحب الله سبحانه وتعالى معنا، والثانية يحبها الله سبحانه وتعالى معنا. الأولى لا بد أن تقع، الثانية لا يلزم أن تقع. معنا يا اخوان الان ايمان ابي بكر الصديق وقع كونا وشرعا صح طيب احبه الله كونا وكان عفوا احبه الله دينا وشرعا احبه الله واوقعه الله كونا طب ايمان ابي لهب انتوا اجيبوا بقى احبه الله شرعا ولم يكن كونا صح ومن هذا قبيل فقس اذا نريد ان نفرق بين ارادتين اراده كونيه قدريه خلقيه طب الثانيه ايه بقى امريه دينيه شرعيه خذوا مثال ايمان ابي بكر الصديق احبه الله شرعا وقعكم طب ايمان ابي لهب وايمان ابي جهل اراده الله دينا وشرعا وهل وقع اذن الاراده الكونيه ها الاراده الشرعيه لا يلزم ان تقع الاراده الشرعيه لا يلزم ان تقع اراد الله ايمان ابي بكر ابي لهب وابي جهل هل وقع ما يلزمش وقع واقعا وكونا وخلقا لا كان العكس كان العكس طيب طاعة الطائع أرادها الله دينا وشرعا صح طاعة مثلا عمر بن الخطاب صح طاعة أبي بكر الصديق طيب الله سبحانه وتعالى أحبها شرعا وكانت كونا صح طيب طاعة أبي لهب ها فليش أبي لهب طاعة العاصي ما هو عاصي أصلا عاصي عاصي طاعة العاصي أرادها الله شرعا ودينا ولم يشأها كونا ولم يشأها كونا لا يلزم طاعة العاصي احنا مرة ناخد مثال في الطائع ومثال في العاصي مثال في المؤمن ومثال في الكافر عشان يتبين الأمر إذا نفرقوا لي بقى الآن كيف سنفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية الإرادة الكونية الشرعية يحبها الله ها إيش رأيكم إبليس يحب الله وما ذلك خلقه صح طب الخمر يحبها الله ما يلزمش من كون الله عز وجل يريد هذا الشيء كونا وخلقا أن يكون محبوبا ما يلزمش لكن كل ما أراده شرعا ودينا فهو يحبه وهو إيه يحبه يريد إيمان مؤمنين صح أن يحب الإيمان طيب يريد طاعة الطائعين يحب الطاعة إذا نستطيع الآن نفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية الإرادة الشرعية يحبها الله الإرادة الكونية لا يلزم أن يحبها الله وقع إيمان أبي بكر أحبه الله لا طيب وقع كفر أبي لهب وأبي جهل يحب الله ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكره يرضه لك معنى طيب إذا الآن الإرادة الكونية لا يلزم أن يحب الله الواحد والإرادة الشرعية يحب الله شوف الفوارق فوارق أهي بين دي ودي الإرادة الشرعية لا يلزم أن تقع أراد الله إيمان أبي لهب وقع لا أراد إيمان أبي جهل وقع لا إذن عايزين عند الشيخ أحمد رفعت قبل أن نقيم الصلاة الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية الإرادة الكونية لا يلزم أن يحبها الإرادة الشرعية على عكس هذا يحبها الله طيب الإرادة الكونية أحسن يلا نفرق بقى تفرق ثاني مراد الله على قسمين مراد الله على ايه قسمين قسم يحبه الله لذاته وقسم يحبه الله لغيره مراد الله على قسمين، قسم يحب الله لذاته وقسم يحب الله لغيره. أسألكم أنا بقى أضرب أمثلة صح؟ الذي يحبه لذاته مثل خلق جبريل عليه السلام فإنه مادة الخير، الذي يحبه لغيره أو يريد لغيره أو بتعبير آخر إرادة الله مقصود لذاته ومقصود لغيره، ممكن تعبر بهذا ممكن تعبر بهذا. طيب مقصود لذاته زي خلق إيه؟ جبريل، خلق الأنبياء المرسلين، ها؟ خلق الصديقين، خلق الصالحين، خلق الشهداء، ها؟ خلق الطائعين. طيب مقصود لغيره بقى خلق إبليس، ما لو ما خلقش إبليس ها؟ طب من اللي هيملأ النار؟ قولوا لي بقى، ما لو ما فيش إبليس من بقى اللي هيملأ النار؟ هو الله خلق جنة وخلق نار، خلق لهذه أهلا ولهذه إيه؟ أهلا صح؟ طب خلق أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، هو يبتلي دول بدول ليبلوا بعضكم البعض، معناه وجعلنا بعضكم البعض فتنة أتصبرون؟ مش هو ده فتنة؟ ممكن يجعل الناس كلهم مؤمنين. طب لو كانوا مؤمنين احتاجوا إلى رسل؟ مش احتاجوا، كلهم مؤمنين. طب احتاجوا إلى كتب؟ كلهم مؤمنين، مش محتاج ما حد يأمرهم وينهاهم، إنما يؤمرون أمانة. لما تحصل لخبطة كان الناس إيه؟ أمة واحدة، فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين، كان أمة واحدة على إيه؟ على التوحيد، على الإيمان، على الصلاح، فاختلفوا من بعد وتركوا التوحيد إلى الشرك، فاحتاجوا إلى الأنبياء والمرسلين، فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين. معنى إيه هو؟ فالآن قد يخلق الله الشر يريد من ورائه شيئا آخر. خلق الله إبليس يريد من ورائه أشياء صح ولا لا؟ طب خلق الخمر يريد من وراء أشياء، خلق الشر يريد من وراء أشياء، طب خلق المعاصي يريد من ورائه أشياء. لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا إيه؟ خبالة، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. إذا لما يعودوا في بيوتهم أحسن ولا لما يخرجوا أحسن؟ أنت قولوا بقى، قولوا أنت، يعودوا أحسن. أشوف إزاي أهو، ما خلق الله هذا؟ أليس الله يحب الجهاد وأمر به ولا لا؟ طب ما دول قاعدة لمصلحة. لو خرجوا فيكم يعملوا ايه؟ القرآن صدق الله، لو خرجوا فيكم ما زادكم الا خبالة، مصايب المصايب هيثبطوكم. ولذلك عبد الله بن ابي بن سلول رجع بكله للجيش ولا لا؟ في تبوك. هو هذا تفسير الايات. فقد يخلق الله اشياء من الشر في المعاصي وله فيها ايه؟ الحكمة البالغة. إذن مراد الله على قسمين، مقصود لذاته ومقصود لغيره. مقصود لذاته خلق جبريل، خلق الملائكة، خلق الأنبياء والمرسلين، خلق أهل الطاعة، خلق من صلى الله عليه وسلم محمد مستعجل. خلاص أختم بهذا، بس قبل أن أختم الأبيات إحنا أخذنا إلا عايزين كده نمسكها بأيدينا ونمشي. أقرأ عليكم: وما عدا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم وذكره للقرب والمعية لم ينفي بالعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه، حي وقيوم فلا ينام وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجة، حجة يعني العقل، ولا يكيف الحجة صفاته باطن فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ولا يكون غير ما يريد. من هيقرأ علينا بيت هذا؟ محمد كمان. ومع ذا فأعزم طلع إليهم بعلمهم ويمن عليهم وذكره للقرد والمعية لم يسل العلو والفوقية فإنه العلي بذنوبه وهو القريب جل في علوه حي وقيم فلا ينام وجل أن يتبه وجل أن ينبه الأنام لا تبلغ الأوهام كن ذاته كن ذاته ولا يكيف الحجاج ولا يكيف الحجاج صفاته باقي فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد غير غير ولا يكون غير ما يريد غير ما عندي بالنص إن شاء الله عندك بالنص الظهر تمشي كده وكده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك يلا يا اخوان عشان الشيخ محمد تستحق لك تستعجلوا كنت مش تستعجلوا بس تستعجلوا والله ما نفهم